أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. وصلنا في الحديث السابق لقوله يحرم على المحدث الصلاة والطواف ومس مصحف بشرته بلا حائل، ويزيد من عليه غسل بقراءة القرآن واللبث في المسجد بلا وضوء. وأفنانا في الحديث المحدث إنسان الذي ليس على وضوء، ليس على وضوء، يحرم عليه أن يصلي لا فريضة ولا نافلة إلا أن يكون معذورا. الإنسان ليس على وضوء وليس عنده ماء وليس عنده تراب يتيمم به، يبقى هنا حيصلي على حاله الذي هو فيه. كلامنا ليس في المعذور، كلامنا في الوادد للماء أو الوادد للتراب. إذا كان محدثا لابد من أن يتوضأ. في الحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من وضوء. يحرم عليه الطواف وذكرناه في المرة السابقة. كذا مس المصحف ببشرته بلا حائل، وصح فيها الدليل سواء في الآية لا يمس إلا المطهرون، أو القياس عليها كما ذكر ابن تيمية رحمه الله. إذا كان اللوح المحفوظ الذي في السماء لا يمس إلا المطهرون، يبقى كذلك القرآن الذي في الأرض لا يمسه إلا من كان على طهارة قياسا. كذلك يذكر العلماء كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن كتابا وفيه لا يمس القرآن إلا طاهر. يبقى هنا الطهارة من الحدث. أما من قال الطهارة بمعنى الإيمان فهذا كلام بعيد ولا يصح مثله. الصواب أن الطهارة تحمل على الطهارة الشرعية. هذه الطهارة إذا قيل إن في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما فيهما طاهرتين، أدخل قدميه طاهرتين أو هما طاهرتان، يبقى وهو على وضوء فتحمل الطهارة إذا جاءت على الطهارة الشرعية إلا لدليل ينقلها. إن لا، مش المقصود بها الطهارة الشرعية، المقصود بها الطهارة بمعنى كذا. من عليه غسل أيضا يحرم عليه قراءة القرآن كما اختاره هنا، وذكرنا أنه هذا الأولى، لأن في الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجب عن القرآن شيء ليس لنافل. هذا الحديث حديث ضعفه بعض أهل العلم زي الإمام النووي، زي الحافظ ابن كثير، كذلك قال الألباني بتضعيفه، وحسنه كثير من أهل العلم. فبفرض تحسين هذا الحديث يبقى هو دليل على إن الأول أن الذي على جنابه لا يقرأ القرآن يكره له ذلك. أما إنه يحرم عليه يحتاج دليل قوي أقوى من هذا. إن هنا يعني فرضنا صحة هذا الحديث، يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس لجناب، يبقى كأنه كان دائما يقرأ القرآن على كل أحواله إلا أن يكون جنبا فلم يفعل. لم يفعل هذا ليس دليل على النهي وليس دليل على التحريم، يبقى غاية ما يكون إنه يكره ذلك إنه يقرأ القرآن وهو على ذلك. فإذا كانوا أصل قالوا الجنب هو الأصل وقياسا عليه الحائض، يبقى على ذلك ما فيش دليل لا على تحريم القراءة على الجنب ولا على الحائض، ما فيش دليل صحيح صريح في ذلك. ولكن إن تأدب مع القرآن إنسان إذا كان على جنابة فليفعل كما هنا إنه لا يقرأ القرآن إلا أن يغتسل. أما المرأة الحائض فطول زمن حيضها، يبقى هنا قد تنسى القرآن وقد تكون معلمة للقرآن، يبقى لها أن تقرأ. وكلامنا هنا كله في القراءة من الحفظ، القراءة من الحفظ أو القراءة بالنظر من غير مس، من غير ما يمس المصحف. لكن مس المصحف لا يجوز، مس المصحف لا للجنب ولا للحائض أن يمس المصحف. طيب، مما يمنع منه الإنسان اللي عليه غسل اللي هو الجنب يعني اللبس في المسجد بلا وضوء. اللبس في المسجد بلا وضوء، القيد بلا وضوء هذا عند الحنابلة فقط. القيد بأنه المكس في المسجد بلا وضوء عند الحنابلة فقط، لكن جماهير العلماء على أنه مش هتفرق بوضوء ولا بغير وضوء. الإنسان الجنب ليس له أن يمكس في المسجد، ونشوف الأدلة اللي في هذه المسألة. يقول لقوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، ولا جنبا إلا عابري سبيل. الآية يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وهنا الآية لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يبقى السكران ليس له أن يقرب الصلاة، وهذه تحتمل معنيين. لا تقرب الصلاة أيها السكران يعني موضع الصلاة، لأن العادة أنه الموضع هو الذي يقرب الإنسان، لكن الصلاة نفسها يقول لا تصلي لا تصلي، وإن كان يحتمل معنى أيضا لا تصلي وهو على سكر أو هو سكران، لكن يعني كان الأخصر منها إن قصد الصلاة فقط لا تصلي لا تصلي، فكأنها عايزة المعنى الثاني أيضا، يبقى المعنيان فيها لا تصلي ولا تدخل أماكن الصلاة، لا تدخل أماكن. الإنسان السكران يدخل مكان الصلاة ووضع نفس صلاتهم، يبقى على ذلك منهي. طب هو ليس الآن عاقلا حتى يخاطب، يبقى كأن الخطاب له حين يكون فيه مبادئ العقل والتفكير، أو إذا كان خلاص طمس عليه ما فيش ما بيفهمش، يبقى غيره من الناس يمنعونه من ذلك، يمنعوه لا يدخلوه المسجد، يبقى لا يقرب مثل هذا الصلاة، يبقى يمنع من دخول المساجد وهو سكران. طيب لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، أي نفس لا تقربوا الصلاة وأنتم جنب، ولا جنبا إلا عابري سبيل إلا عابر سبيل، يبقى لا تقرب الصلاة وأنت على جنابة، هنا لا تصلي وأنت على جنابة. طيب هذا معنى صحيح، لا تقرب الصلاة وبمعنى لا تقرب مواضع الصلاة المسجد يعني المساجد وأنتم على جنابة، فهي الحجة في أن الجنب ممنوع من الدخول في المسجد، فإذا منع الجنب والحدث بتاعه سريع أنه يزود بالاغتسال، فالحائط التي لا ينفع معها اغتسال من باب أولى القياس عليه. هنا العلماء يختلفون في مسألة الجنوب، هل للجنوب أنه يدخل المسجد؟ إذا دخل المسجد هل يمكث فيه ولا يمر فيه؟ والحائل كذلك، هنا النقطة اللي اختلف فيها العلماء. الآية ولا جنوبا إلا عبيد سبيل، هنشوف كلام مفسرين فيها. وفي الحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، لا أحل، هذا لو صحب هو ده الدليل اللي في المسألة، لكنه ضعيف، حديث ضعيف، لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. لكن الآية ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسل. ابن كثير بينقل عن الإمام الطبري مختصر كلام الطبري وبينقحه وبيرجح كلام الطبري اللي في تفسير هذه الآية، نشوف كلامه فيها. بيقول ابن كثير قوله تعالى ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، ذكر حديث عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابر سبيل، يبقى ابن عباس يفسرها على ذلك، وهو حق من يفسر القرآن بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم له أن يعلمه الله التأويل ويفقهه في الدين، فابن عباس يفسرها بالمعنى المتبادر إلى الذهن، معنى نقول عبور السبيل، ما فيش حاجة اسمها عبور سبيل في الصلاة نفسها إلا أن يكون في موضع الصلاة، يبقى عابر سبيل في المسجد. أما عابر سبيل في الصلاة ولا جنبا إلا عابر سبيل، ما فيش عابر سبيل في الصلاة هو يصلي اسمه عابر سبيل. يمكن البعض يحملها زي ما حملها علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن المصلي هذا اللي هو عابر سبيل يعني المسافر، يعني وأنتم مسافرون، وحنشوف الكلام اللي في ذلك. يقول وجاء عن ابن عباس قال لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابر سبيل، قال تمر به مرا ولا تجلس، تمر يعني إذا احتجت لشيء وكنت على جنابة فمريت في المسجد تمر، لكن تقعد في المسجد لا، الجلوس في المسجد له آداب منها أن تكون ليس أن يكون الإنسان ليس على جنابة. قال روي عن ابن مسعود وأنس وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب وأبي الضحى وعطاء وغيرهم من التابعين قال مثل هذا اللي مروي عن ابن عباس رضي الله تبارك عنه، كأن هؤلاء الكثيرون اللي ذكرهم هنا منهم من الصحابة ابن عباس ومنهم ابن مسعود ومنهم أنس، دول من الصحابة ومنهم أبو عبيدة أيضا رضي الله عنه. ومن التابعين كثيرون زي ما انت سامع كده، سعيد بن المسيب، أبو الضحى، عطاء، مجاهد، مسروق، إبراهيم النخعي، زيد بن أسلم، أبو مالك، عمرو بن دينار، والحسن البصري، والحكم بن عتيبة، وعكرمة، ومن بعدهم يحيى بن سعيد الأنصاري وابن شهاب وقتادة. كل ذلك قالوا عبور السبيل بمعنى المرور في المسجد، المرور في المسجد. ابن جرير الطبري يذكر أثر عن يزيد بن أبي حبيب، وهو تابعي، يزيد بن أبي حبيب يروي عن بعض الصحابة، هذا تابعي، فيروي عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه، وده في أسانيد البخاري من أعلى الأسانيد البخاري. ما يروي البخاري يقول حدثنا مكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي حبيب عن سلمة ابن الأكوع رضي الله عنه. الغرض من يزيد بن أبي حبيب بيروي يقول إن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم، فيردون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فأنزل الله عز وجل ولا جلوا إلا عابري سبيل. ولا جلوا، يبقى هنا رجال من الأنصار كانت أبوابهم، وحقيقي الحديث في إن كانت بيوت كثيرة أبوابها للمسجد تفتح على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بسد هذه الأبواب كلها إلا باب أبي بكر، في حديث آخر إلا باب علي رضي الله تبارك وتعالى عنهما. فهنا إن رجالا من الأنصار كانت أبوابهم في المسجد فكانت تصيبهم الجنابة ولا ماء عندهم، فيردون الماء ولا يجدون ممرا إلا في المسجد، فأنزل الله ولا جنبا إلا عابر سبيل. يبقى سبب النزول مع التفسير عن ابن عباس موافق لهذا المعنى إلا عليه جماهير العلماء، إن ولا جنبا إلا عابر سبيل، لا يجوز الإنسان أن يمكث في المسجد وهو على جنابة، ولكن يمر مرورا إن احتاج إلى ذلك كهؤلاء الصحابة. بيوتهم كانت قريبة أو كانت على أبواب المسجد، فكانوا يدخلون إلى المسجد، الممر بتاعهم من المسجد، فإذا كان أحدهم على جنابة وما فيش مية في البيت احتاج يملا، فيخرج من بيته يمر بالمسجد ويخرج إلى الطريق ليبحث عن ماء ويرجع مر، هذا مر بالمسجد وهو على جنابة. يقول ويشهد لصحة ما قاله يزيد ما ثبت في البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر رضي الله عنه، سدوا كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. يبقى الأبواب كل باب، وإن كان كلمة الخوف الخوخة معنى طاء مفتوحة على المسجد، قد تكون الطاء دي عالية عشان دخل نور، قد تكون منخفضة زي باب صغير، فهنا كأنه خوخة أبي بكر كأنه باب صغير منخفض، فكان يمر منه أبو بكر رضي الله عنه المسجد، فالنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أشار إلى ما يكون من فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، أنه الوحيد اللي أذن له النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، وثبت أيضا عنه أذن لعلي بن أبي طالب رضي الله تبارك وتعالى عنه في ذلك. أبو بكر كأن بيته كان له بابان، باب إلى المسجد أو خوخة إلى المسجد، وباب من ناحية أخرى يخرج منه رضي الله عنه، فالنبي صلى الله عليه وسلم ساب له هذه الخوخة اللي في المسجد، كان إشارة إلى ما يكون بعده صلى الله عليه وسلم، أن هذا سيكون في يوم من الأيام أبو بكر الصديق خليفة للنبي صلى الله عليه وسلم ومحتاج لدخول المسجد الخروج، فنهى أن تسد هذه الخوخة وأمر بالباقي سد. علي بن أبي طالب ما كان له إلا باب واحد فقط، ما لهش إلا باب واحد، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم وتركه له إنه، لكن غير ذلك أمر بسد الأبواب المفتوحة على المسجد. فلما يذكر لنا ربنا ولا جنبا إلا عابر سبيل، يبقى كأنه نزول الآية نفهم منه أنه كانوا يمرون في المسجد وكان يبقى الواحد منهم على جنابة فيدخل وينقص في المسجد، فربنا نهى لا العبور فقط، إنك تعبر للحادة غير ذلك ليس لك ذلك. من هذه الآية احتج كثير من الأئمة على أنه يحرم على الجنوب المكث في المسجد ويجوز له المرور، وكذا الحائض والنفساء. يبقى هنا الجنوب يحرم عليه المكث في المسجد، احتج الأئمة بهذه الآية في ذلك، قالوا والحائض كذلك مثل، والنفساء كذلك، قالوا الجنوب أخف حالا من الحائض، فإذا منع الجنوب يبقى كذلك الحائض وكذلك النفساء. يقول هنا يجوز للمرأة الحائض أن تمر، وهذا صحيح يجوز لها أن تمر، ودليل ما سبق في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة في المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدي. إن حيضتك ليست في يدك. يمكن أنا قلت في أول كلام يزيد بن أبي حبيب، أنا قلت لأ، روى البخاري لو في الإسناد العالي يزيد بن أبي عبيد، يزيد بن أبي عبيد وكان يزيد بن أبي حبيب أيضا تابعي. يعني الإسناد العالي للبخاري لو رواية المكي بن إبراهيم عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. طيب هنا في حديث عائشة رضي الله عنها قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة، الخمرة كان حصيرة صغيرة يصلي عليها صلى الله عليه وسلم، قال ناوليني الخمرة من المسجد، فقلت إني حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدي، إن حيضتك ليست في يدي. هنا ناوليني الخمرة من المسجد، الجار والمجرور متعلق بإيه؟ هل ناوليني يعني النبي صلى الله عليه وسلم من المسجد يقول لها ناوليني، إذا كان هو في المسجد قال ناوليني بي هتجيبها له من البيت تدخلها له المسجد صلى الله عليه وسلم، وإلا هو كان في البيت فالمتعلق به من المسجد يعني المناولة يعني هتهاري من المسجد، إذا هو في البيت وهي هتجيب له الحصيرة من المسجد وتدخلها. في كل من الحالين هتكون عائشة دخلت المسجد ورجعت إلى البيت. قالت إني حائض، قالت إني حائض، كونها تقول إني حائض في إشارة إلى أنها فهمت أن الحائض تدخل ولا ما تدخلش، أنها لا تدخل، أنها لا تدخل. لو ما كانش هي فهم هذا أن الأصل أن الحائض ليس لها تمكث في المسجد ما كانتش اعترف بهذا الشيء، أنها فهمت أن الأصل الحائض لا تدخل الماء أو لا تمكث في المسجد، فهي عممت قالت إني حائض، فقال لها إن حيضتك ليست في يدك، الحيضة ليس بجد معناها انك هتغلي المسجد هتوطي على الارض تجيب السجادة او هتجيبها من البيت وتحطها في المسجد تفرشيها بايدك، ايدك ليست تدس علشان اقول ان الحيضة في يدك تقوم نمنعك من ذلك، لا، اذا هي مرة دخلت وخرجت واتت بهذه الخمرة، اذا في دلالة على جواز مرور الحائض في المسجد والنفساء في معنى الحائض، المرأة النفساء اللي هي الولدة الحيضة يمكن تقعد أسبوع عشرة أيام أقل أكثر، النفساء بتقعد لغاية 40 يوم ولعله أكثر من ذلك، يبقى في دليل على أن الحائض يجوز لها أن تدخل المسجد لحاجة وتخرج ولكن لا تمكث فيه، كذلك النفساء في معناها. الحديث اللي هو رواه أبو داود إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب قلنا أنه ضعيف. حديث آخر في معنى الآية جاء عن علي رضي الله عنه في قوله سبحانه ولا جنبا إلا عابر سبيل، قال لا يقرب الصلاة إلا أن يكون مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء. إبا علي بن أبي طالب حملها ولا جنبا إلا عابر سبيل على معنى الدخول في الصلاة، الدخول في الصلاة، قال ولا جنبا إلا عابر سبيل، لا يقرب الصلاة يعني لا يصلي إلا أن يكون مسافرا جنوب، يعني عايز يقول معناها الجنوب لا يصلي إلا أن يكون هذا الجنوب مسافرا تصيبه الجنابة فلا يجد الماء فيصلي حتى يجد الماء، فيصلي يعني على حاله وهو مسافر حتى يجد الماء. ده اللي جاء عن علي رضي الله تبارك وتعالى عنه. هنا قالوا وروي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والضحاك نحو ذلك، يعني هذا المروي عن علي رضي الله عنه، ويستشهد له بالحديث الذي رواه أبو داود وغيره من حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر حدد فإذا وجدت الماء فأمسه بشرتك فإن ذلك خير لك. هذا الحديث صحيح، وفي أنه إذا لم يجد الماء إن شاء الله عشر سنوات فيصلي بالتراب يتيمم ويصلي، فإذا وجدت الماء فأمسه بشرته. طيب نرجع تاني للمعنيين اللي في هذه الآية، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. ولا جنبا إلا عابر سبيل، المعنى الأول اللي مروي عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن أبي عبيدة وغيرهم قالوا لا تقرب الصلاة يعني إيه؟ مواضع الصلاة وهي المسجد، مواضع الصلاة وهي المسجد، يبقى لا تقرب المسجد وأنت على جنابة، لا تقرب الصلاة وأنت سكارى ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسل، يبقى ده على المسجد، والمعنى واضح على ما ذكره هؤلاء. المعنى الثاني له وجه طبعا من النظر، هو قاله علي بن أبي طالب وهو أفهم بالقرآن من غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه، فعلي بن أبي طالب يقول يعني لا تقرب الصلاة، لا تصلي وأنت على جنابة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنبا، يعني لا تصلي، ما تكلمش عن المسجد الآن، تكلم عن الصلاة، لا تصلي وأنت جنب إلا إذا كنت مسافرا، واحتجت إلى ذلك إذا كنت مسافرا وكنت على جنابة، يبقى لك أنك تدخل المسجد وتصلي، أو لك أن أنت تصلي، ما جابش شرط المسجد الآن، لك أن أنت تصلي إذا تيمم، تتيمم وتصلي. هذا معنى داخل تحت الآية، داخل تحت الآية. ابن جرير الطبري يرجح المعنى الأول، يرجح يقول رحمه الله: الأولى قول من قال ولا جنبا إلا عابر سبيل، أي إلا مجتازي طريق فيه. يبقى حملها على المعنى الأول اللي قاله ابن عباس. ونشوف الآية نفسها بتقول إيه، ليه رجح ابن جرير الطبري هذا المعنى، يعني ما لقول ابن عباس وابن مسعود والمجموعة اللي معاهم دون القول اللي ذهب إليه علي رضي الله عنه. هو ليه وجهة نظر جميلة في التفسير هنا، يقول: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ولا جنوبا إلا عابر سبيل، ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنوبا إلا عابر سبيل. يبقى هنا الجنابة يا ترى هي في الصلاة ولا في مكان الصلاة؟ فرضنا أنها الصلاة، الصلاة ولا جنبا إلا عابر سبيل. طب بقيت الآية إيه؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، هي مش الجنابة دي، أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فطيب تكرار. إذا قلنا بهذا القول يبقى تكرار، يبقى الجنابة في الأول والجنابة في الثاني. إذا قلنا يبقى هنا التكرار ما هو يكفي، يقول لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، خلاص عرفنا إن هو ما تصليش لغاية ما تتيمم، يبقى ليه هتتكرر مرتين؟ فعلى ذلك هنا المذكور عن ابن عباس وابن مسعود أولى في المعنى، أنه لا تقربوا الصلاة يعني المساجد، المساجد. يبقى هنا الآية لما تعطي معنيين أفضل من أن نأخذ جملتين من الآية ونعطيهم معنى واحد. على ذلك هنا المعنى لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، يبقى الصلاة على معنييها إنه هو إنك لا تصلي وأنت سكران، كذلك لا تقرب موضع الصلاة المساجد وأنت على هذه الحالة. الثاني ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا، يبقى إذا كنت على جنابة فليس لك أن تقرب موضع الصلاة لغاية ما تغتسل، إلا أن تكون عابر سبيل محتاجا إلى ذلك، أنه علشان تجيب المية لازم تعدي من المسجد بس الميضة اللي فيه هي اللي فيها مية والبيت مقطوع عنها المية، محتاج أن أنت تدخل تعبي مية وترجع لبيتك، يبقى هنا عابر سبيل، إنما تدخل وتقعد في المسجد لا ليس لك ذلك. ثم ذكر لنا ربنا سبحانه: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، يبقى هنا الجنابة هي، ذكر الله عز وجل فلم تجدوا ماء فتيمموا، يبقى الآية أعطتنا معنيين، هذا أفضل من حمل الجملتين في الآية على معنى واحد، وده كلام ابن جرير الطبري رحمه الله. يقول وذلك يعني سبب هذا الترجيح أنه قد بين حكم المسافر إذا عدم الماء وهو جنب في قوله وإن كنتم مرضى أو على سفر، المسافر اللي عدم الماء وهو على جنابة قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء، قال إلى آخره. فكان معلوما بذلك أن قوله ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا لو كان معنيا به المسافر لم يكن لإعادة ذكره في باقي الآية معنى مفهوم، وقد مضى حكم ذكره قبل ذلك. فإذا كان كذلك فتأويل الآية يا أيها الذين آمنوا للتفسير اللي بيختاره ابن جرير الطبري وهو الصواب في ذلك أو الراجح، لا تقربوا المساجد للصلاة مصلين فيها وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا تقربوها أيضا المساجد وأنتم جنب حتى تغتسلوا إلا عابر سبيل، يعني إلا أن تكونوا عابر سبيل. عابر السبيل يقول المجتاز مرا وقطعا، عابر السبيل اللي بيمر هذا، وإن كان عابر السبيل قد تطلق على المسافر من ضمن معانيها، ولكن المعنى الأعم فيها اللي هو المرء، أي إنسان بيمر بالطريق هذا عابر للطريق. قال العابر السبيل المجتاز مرا وقطعا، يقال منه عبرت بهذا الطريق فأنا أعبره عبرا وعبورا، ومنه يقال عبر فلان النهر بمعنى جاوزه وقطعه. قال ابن كثير بعد ما نقل كلام ابن جرير الطبري، وهذا الذي نصره هو قول الجمهور، هذا قول جمهور العلماء، إن الإنسان الجنب ليس له أن يمكس في المسجد ولكن له أن يمر إن احتاج إلى ذلك. يقول وكأنه تعالى، قال وهو الظاهر من الآية، وكأن الله تعالى نهى عن تعاطي الصلاة على هيئة ناقصة تناقض مقصودها، وعن الدخول إلى محل الصلاة على هيئة ناقصة وهي الجنابة المباعدة للصلاة ولمحل الصلاة. طب نرجع لمنار السبيل، هنا بيقول فإن توضأ الجنب جاز له اللبس فيه، إن توضأ الجنب يجوز له أن هو يمكس فيه. غيرهم من العلماء اللي هم الجمهور اللي ذكرناهم هيقولوا لا، ما فيش مكس أصلا، لا توضأ ولا غير متوضأ، إن هو يمر فقط مرور في المسجد، لكن جلوس المسجد ليس له ذلك. ده في الجنب، ده في الجنب. وعند الحنابلة الحائض لا مش داخله في هذا الشيء، الا هتتوضى. طب الجنب يستفيد بالوضوء اذا حب ان هو ياكل، اذا حب ان هو ينام هنقول له توضى ونام، لكن الحائض ما تفرقش عندها، الحيض مع حيضها لا لم تؤمر بان تتوضا، فانه لا يرفع شيئا ولا يخفف شيئا من الحيض. يقول هنا دليله في أن الجنب إذا توضأ جاز له اللبس في المسجد، قال لي مرة وسعيد في المنصور والأثرم عن عطاء بن يسار رأيت رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يجلسون في المسجد وهم مجنبون، وهم مجنبون إذا توضأوا وضوء الصلاة، إذا توضأوا وضوء الصلاة. يعني ده اللي يمكن يحتج به البعض ويقول انه رأى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا ذلك انهم كانوا على جنابة، وابن قدامة يختار هذا ويقول لنا طالما بيقول كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلون ذلك، هذا اشارة الى جميعهم فيكون اجماعا على ذلك. والله لو كان هذا اجماعا على هذا الشيء ما كانش الجمهور خالف فيها، لو ثبت هذا اجماع ما كان خالف الجمهور في ذلك، فالجمهور على انه لا ولا وضوء ولا غير وضوء. طيب نشوف الكلام ابن قدامة في هذا الشيء، يقول يباح العبور للحاجة. يقول لنا قول الله عز وجل إلا عابر سبيل، وأن عائشة قال لها النبي صلى الله عليه وسلم ناوليني الخمرة من المسجد، قالت إني حائض، قال إن حيضتك ليست في يدك. وعن جابر كنا نمر في المسجد ونحن جنب. وعن زيد بن أسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشون في المسجد وهم جنب. طيب هنا كانوا يمرون وكانوا يمشون، لكن لسه برضو الوضوء، أمر الوضوء هل إنه الوضوء حينفع الإنسان إنه يخفف من هذه الجنابة بحيث يجلس في المسجد ولا ليس له ذلك؟ قلنا إن كلام الحنبلة على أنه يجوز له ذلك. ونكمل كلام ابن قدامة، يقول إن خاف الجنب على نفسه أو ماله أو لم يمكنه الخروج من المسجد أو لم يجد مكانا غيره أو لم يمكنه الغسل، حالات بعض ضرورات، حالات الضرورات إذا خاف الجنب على نفسه، خاف على ماله، يعني في خوف يمنعه من الخروج من المسجد، يبقى يجلس في المسجد، يجلس في المسجد لغاية ما يتمكن من أنه يخرج حتى يغتسل. يقول ابن قدامة إذا توضأ الجنب فله اللبس في المسجد في قول أصحابنا وإسحاق، إسحاق النضهوي يعني، احتجوا بما روي عن زيد بن أسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون في المسجد على غير وضوء، وكان الرجل يكون جنبا فيتوضأ ثم يدخل فيتحدث، ثم يدخل كأنه حمل كلمة يتحدث على أنه بيقعد ويتحدث. قال وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعا يخص به العموم. هذا الكلام انه يتوضى ويدرس خالف في ذلك جمهور العلماء وقالوا هذا غايه تحدثوا، يمكن هم في المرور بيمروا يتحدثون، انما يدرس ويمكس الاصل الايه انه ولا جنبا الا عابر سبيل، وجعل لها غايه حتى تغتسلوا، ايه جاب حتى تتوضاوا؟ ما فيش في الايه حتى تتوضاوا، انما الايه حتى تغتسلوا، يبقى يغتسل يجوز له يمكس، انما بغير غسل فلا يدرس لغير ضروره. هنا كلام للنووي في المجموع يقول في مذاهب العلماء في مكس الجنب في المسجد وعبوره فيه بلا مكس. مذهبنا أنه يحرم، مذهب النووي الشافعي رحمة الله عليه، يحرم عليه المكس في المسجد جالسا أو قائما أو مترددا أو على أي حال كان. إنه المكس قاعد هذا مكس، واقف في المسجد فترة هذا مكس، أو مترددا بين جلوس وقيام ورايح جاي فيه، قال ليس متوضئا كان أو غيره، سواء كان على وضوء ولا على غيره يحرم عليه. ولكن يجوز له العبور من غير لبس، يعني إذا عبر في المسجد وأثناء العبور تحدث ما فيش مانع إنه تحدث، لكن ما يمكس مكس بمعنى برهة من الزمن. من قال هذا الشيء؟ قال حكاه ابن المنذر عن عبد الله بن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب والحسن البصري وسعيد بن جبير وعمر بن دينار ومالك، اللي هو يحرم المكس في المسجد. وحكي عن سفيان الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه لا يجوز له العبور، يعني مش المكس فقط حتى ولا العبور كمان، ليس له العبور إلا ألا يجد بدا منه فيتوضأ ثم يمر. هؤلاء قالوا يتوضأ ويمر، ما قالوش يقعد، غير عند الحنابلة قالوا يتوضأ ويمكس، لكن أبو حنيفة وأصحابه وإسحاق بن راهويه وسفيان الثوري يقولون إنه إذا أراد منه يمر يبقى ما يدخلش لغاية ما يتوضأ ويمر. قال أحمد يحرم المكس ويباح العبور لحاجة ولا يباح لغير حاجة. هذا كلام جيد، إنه يحرم المكس يباح له العبور، والعبور ده يكون لحاجة محتاج، إنما هو داخل يتفسح وطالع مثلا من غير سبب أو كده، لا ليس له إنه يدخل لغير حاجة. قال ولو توضأ استباح المكس. دي نقطة الخلاف، انه الوضوح هيفيد ايه؟ انه اذا دخل المسجد وهو على جنابة عابر سبيل طيب عشان يجيب مية ويرجع يستحمى بها، لكن انه يقعد عشان يتكلم، ليه يقعد عشان يتكلم؟ هل ثبت بذلك اثار صحيحة عن الصحابة؟ يقول هنا قال المزني وداود وابن المنذر يجوز للجنب المكس في المسجد مطلقا. هنا رواية تانية خالص، يقول المزني من الشافعي وداود ابن علي الظاهري وابن المنذر مجتهد، يقول يجوز للجنب المكس في المسجد مطلقا، وهذا مروي عن زيد بن أسلم. اللي قالوا بما بذلك قال ابن المنذر قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم لا يندس، المسلم لا يندس. هذا صحيح، المسلم لا يندس، وكلامنا مش يندس، كلامنا في الجنابة، والجنابة ليست ندس. الإنسان المسلم لا يندس، وفي الحديث حيا ولا ميتا، صحيح لا يندس حيا ولا ميتا، إنما الآن كونه ليس ندس، هل يجوز له أن يصلي من غير وضوء؟ ليس له ذلك، مع أنه يقول أن المسلم طاهر، ولكن لابد أن يتطهر من أجل الصلاة. فالكلام هنا فيه نقطة معينة، مش إنه هو جسد ندس، لا، جسد ليس ندس مع وجود الجنابة، ولكن مع ذلك هذا محدث ليس نجسا، إنما هو محدث. المزني الشافعي يحتج بأن المشرك يمكث في المسجد، يمكن ده دليل قوي شوية. المشرك يعني المشرك يجوز حبس المشركين كما كان ينزلون على النبي صلى الله عليه وسلم، الأسرى كان يحبسهم في المسجد علشان يطلعوا على المسلمين، وعشان المسلمين يعطفوا عليهم ويعطون طعام وشراب وكذا، فكان يجعل الأسرى في المسجد، والأسرى كانوا كفارا مش مسلمين. أيضا من كانوا يأتون للنبي صلى الله عليه وسلم يكلموه من نصارى من غيرهم، فكانوا يدخلون عليه المسجد ويكلمونه بإذن صلى الله عليه وسلم فيه. فهؤلاء قاسوا، قالوا والله إذا كان المشرك بيدخل مش باب أولى المسلم. هذا صحيح أنه من باب أولى لو لم يرد المانع، لو لم يرد المانع. لذلك الإمام النووي يقول أحسن ما يوجه به هذا المذهب أن الأصل عدم التحريم، وليس لمن حرم دليل صحيح صريح، لكن مش كل الأدلة هتبقى صحيحة صريحة، قد تكون صحيحة وليست صريحة، وتكون ظاهرة في الشيء والظاهر يؤخذ به ويعمل به، وقد تكون إشارة إلى الشيء. يقول احتج أصحابنا يعني من الشافعية بقول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال الشافعي قال بعض العلماء بالقرآن معناها لا تقربوا مواضع الصلاة، لا تقربوا مواضع الصلاة. والشافعي يرجح ذلك ويقول ما أشبه ما قال بما قال، يعني كلام صاحب يقول، لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل. الصلاة نفسها فين عبور الصلاة؟ أنا في بيتي أصلي الظهر، فين عبور السبيل وأنا بصلي الظهر ولا بصلي العصر؟ لكن عبور السبيل يتخيل في المكان، إني حنعبر في مكان يبقى الموضع بتاع الصلاة وليس الصلاة نفسها. ولذلك الشافعي يرجح ذلك ويؤيده ويقول لأنه ليس في الصلاة عبور سبيل، إنما عبور السبيل في موضع الصلاة وهو المسجد. أجابوا عن احتجاجهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلم لا يندس، قالوا لا يلزم من عدم النجاسة جواز لبسه في المسجد، أنه عدم النجاسة ولكن يسمى محدث. المحدث لا يسمى أنه نجس ولكن يقال هذا محدث، فعلى ذلك لا يلزم من عدم النجاسة جواز المكس في المسجد. القياس على المشركين اللي خاصوا وقالوا أن المسلم أولى المشرك، المشرك بيدخل المسجد بإذن الإمام بإذن النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المسلم الجنب أولى. قالوا الشرع فرق بينهما، هنا الشريعة هي اللي فرقت، إن أنت أيها الجنب لا احترم المسجد لأنك مكلف بهذه الشريعة، فتطيع ربك سبحانه وتطيع نبيك صلى الله عليه وسلم وتتوضأ أو أن أنت تغتسل من أجل الصلاة ومن أجل دخولك المسجد. الشرع فرق بينهما، فقام دليل تحريم مكث الجنب، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حبس بعض المشركين في المسجد. فإذا كانت الشريعة فرقت بين ده وبين ده خلاص ما ليس لأحد أن يقول هذا مثل هذا. الثاني أن الكافر لا يعتقد حرمة للمسجد، الكافر ما عندوش أصلا أن المسجد له حرمة، لا، هذا معادي للدين ومعادي للمسجد، لكن المسلم يعتقد حرمة المسجد، فعلى ذلك مكلف المسلم بما يعتقده. على ذلك يقول كما أن الحربية لو أتلف على المسلم شيئا لم يلزمه ضمانه، يعني قياس آخر في ذلك يقول لو أن حربيا دخل دار الإسلام وأفسد فيها شيء وهرب منها وبعد ذلك أسلم هذا بعد ذلك وجاء إلى دار الإسلام، هل يغر ما أتلفه قبل ذلك؟ طيب لو أن مسلما في دار الإسلام أفسد على المسلم شيئا يغرم ولا لا يغرم؟ فرق بين هذا وذلك. احتج من حرم المكث والعبور بحديث لا أحل المسجد لحائض ولا جنب، وأن هذا الحديث ضعيف. هذا الحديث ضعيف. طيب يبقى هنا الراجح في هذا الأمر أن الجنب لا يجوز له أن يدخل المسجد وهو جنب حتى يغتسل، حتى يغتسل إلا أن يكون عابر سبيل، عبور السبيل للحاجة، أما غير الحاجة فلا. أما أنه يكون على وضوء فالآية نفسها لم تذكر وضوء إنما ذكرت الغسل حتى تغتسله، يبقى على ذلك إذا كان الإنسان على جنابة فليغتسل حتى يأتي المسجد. لكن إذا كان احتاج لذلك وهو في المسجد زي يعني غالبا ما يحدث ذلك في الاعتكاف، يكون الإنسان مستني الدور بتاعه أن يغتسل ويدلس، يبقى هنا يجوز له إما أنه يمكس على حاله حتى يفرغ مكان يقوم يغتسل، أو أنه يتوضأ تخفيفا لذلك على ما قال الحنابلة، وإن كان الآية ما ذكرتش الغسل إنما ذكرت إنه ما ذكرتش الوضوء إنما ذكرت الغسل. يقول النووي رحمه الله فصل يتعلق بقراءة الجنب والحائض والمحلس وأذكارهم ومواضع القراءة وأحوالها وغير ذلك، يعني يرجع على ما ذكرناه قبل ذلك أن الإنسان المحدث المحدث لا يجوز له يمس المصحف، إنسان اللي على جنابة ليس له أن يقرأ القرآن، المرأة الحائض يفرق بينها وبين الجنب على قول. هنا بيجمع لنا هذه الفصول نشوف ما ذكره اتفاقا واختلافا. قال من ذلك يحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة شيء من القرآن وإن قل. قلنا هذا الشيء فيه نظر، يبقى يحرم تحتاج لدليل على التحريم. الدليل الذي هو نفسه ضعفه الإمام النووي الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، هو ضعفه، وده الدليل الوحيد اللي يفيد أنه لا تقرأ القرآن وأنت على جنابة. فقلنا على فرض تحسين هذا كما حسن الحافظ ابن حجر وغيره من العلماء، يبقى المعنى فيه أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل ذلك، كونه لا يفعل ذلك ليس دليلا على التحريم إنما غاية نقول الكراهة. قياس الحائض عليه يمكن الجنابة وقت قصير، لكن الحيض فترة طويلة، فالراجح أن الحائض لها أن تقرأ من حفظها دون مس المصحف. حيبني بقى على هذه مسألة إن لو إنسان قلنا على قول من قال يحرم قراءة القرآن، طيب بعض القرآن، بعض القرآن قرآن فيقول ولا يقرأ ولا آية حتى من القرآن، هذا صعب، هذا صعب لا يقرأ شيئا ولا حتى آية، ولذلك أي طيب فرضنا هذا الجنب عايز يركب مواصلات وعايز يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا منقلبون، قال هذه بعض آية، بعض آية، وهيقول إذا كان يقرأ الآية ولا يقصد بها الآية إنما قرأها وقصد ذكرا معينا فله ذلك كقول إنسان عند المصيبة إن لله وإنا إليه راجعون، هنا لم يقصد بها أي إذا قالها فلا شيء، لكن هذا عن شيء من الجمود في ذلك. والصواب أنه حتى لو قرأ قرآنا أو احتج بآية من القرآن وهو على جنابه لا شيء في ذلك، إنما الأمر في مس المصحف. قراءة القرآن كالتلاوة وتعبد نقول لا تقرأ أنت على جنابه، احتراما للقرآن وكراهة لذلك وليس تحريما. طب حيثني على ذلك أنه الآية المنسوخة زي مثلا الشيخ والشيخة إذا زانيا فارجموهما البت، هنا لو قالوا قراءة القرآن حنطبل المنسوخ من القرآن، قل لنا لم يعد قرآنا بعد ما نسخ لي لم يعد قرآنا، فيجوز أن هو يقرأ مثل ذلك أو يحتج به. طب النظر في المصحف، النظر في المصحف يجوز للجنب وللحائط النظر في المصحف. الكلام في مس القرآن بمعنى المصحف أو اللوح اللي مكتوب فيه القرآن أو الصفحة اللي مكتوب فيها القرآن، أما مجرد النظر بالعين فلا شيء، النظر بالعين فلا شيء. إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا هيعمل إيه؟ إنسان لا يجد ماء علشان يغتسل ولم يجد ترابا، يمكن بعض الصور تكون شكلها مستحيل ولكن في الواقع ممكن يكون مثل ذلك، لو ان انسان حبس في زنزانه، الزنزانه بلاط، الزنزانه بطن، الزنزانه فيها ميه مكبوبه عليها ولكن ما ينفعش يجمع منها شيء يتوضا به، ولا فيها تراب، فاقد لا ميه ولا تراب الان هو يتيمم به، فعلى ذلك حيكون الحال بتاعه هيصلي على حاله، يصلي على حاله. إذا لم يجد الجنب ماء ولا ترابا يصلي الفريضة وحدها، ده كلام الإمام النووي، يعني هل يجوز لو صلي نافلة إذا كان فاقد للطهورين الماء والتراب؟ هو بيقول كفاية الفريضة بس ما يصليش حال إنه على غير وضوء، ولكن نقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وأمرنا بالصلاة ولم يمنعنا من شيء، فإذا كان الإنسان فاقدا للماء يبقى عليه بالتراب، إذا فقد الاثنين يبقى هنا يصلي على حاله، يصلي على حاله من فريضة ونوافل على الرجح. يقول أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر، هذا إجماع يقرأ يعني يسمع القرآن يعني، إنما الخلاف في مس المصحف. يقول لا يكره للمحدث قراءة القرآن في الحمام، لا يكره للمحدث قراءة القرآن في الحمام، وزي ما ذكرنا قبل ذلك كلمة حمام معناها مكان الاغتسال وأصلها من الحميم، الحميم بمعنى الماء الساخن، يعني كأنه الحمام عنده مكان يتسخن فيه المية للغسل من أجل الغسل، ما يصبش به الكنيف، ما يصبش به ضغط المية اللي يقضي فيها حاجته، يبقى على ذلك هذه لا فيها نجاسة ليس له أن يقرأ القرآن فيها، إلا إذا كان مكان مكانا نظيفا، مكان حمام يغتسل فيه ليست فيه نجاسة، فهنا يقول لا يكره له، وإن كان بعض أهل العلم قالوا يكره، إنما لا يحرم. يقول لا تكره القراءة في الطريق مارا إذا لم يلتهي، إنسان هو ماشي في الطريق هو ما يعرفش الأرض طهرة ولا فيها نجاسة، الأصل طهرة في الأرض، يبقى له أنه يقرأ القرآن وهو ماشي في الطريق إلا إذا كان يلتهي عن القراءة أو عن التدبر بسبب ذلك. طب لو أن إنسان يقرأ القرآن فعرضت له ريح، فإذا هنا يمسك عن القراءة، فإذا خرجت الريح جاز له أن يكمل القراءة بعد ذلك، والكلام ما زلنا نتكلم عن قراءة من حفظ وليس في مس المصحف. أجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل والتكبير والتحميد، يعني الأذكار، سواء الإنسان كان على جنابة ولا كان طاهرا، كان المرأة حائضا ولا نفساء ولا غيره، يجوز في كل هذه الأحوال أنه إنسان إذا قلنا يجوز قراءة القرآن من الحفظ يبقى على ذلك يجوز باقي الأذكار. يقول قراءة القرآن أفضل من التسبيح والتهليل وسائر الأذكار، إن الإنسان يقرأ القرآن هذا أفضل من الانشغال بأي شيء من الأذكار إلا الأذكار المرتبة، الأذكار المرتبة، وهنا الاستثناء يكون الأذكار المرتبة قليلة ويسيرة، يقول في الصباح خمس دقائق عشر دقائق، في المساء هذا الشيء، قال الذكر مرتب للوقت بعد ذلك أقرأ القرآن باقي الوقت. يقول الإمام النووي يستحب أن ننظف فمه قبل الشروع في القراءة بسواك ونحوه. هنا أداب قراءة القرآن، يمكن هذه في كتب الأداب، ولكن طالما حيقول يستحب ويقول يجب ويقول يكره ويقول يحرم يبقى دخلنا في الفقه، يبقى الآن نحتاجها، ما لهاش مكان إلا في هذا الموضع إن احنا نذكرها فيه، وإلا بعضها في الصيام في القيام بيتعلق بقراءة القرآن في القيام، فلذلك ما حتى لا يكون الكتاب الكتاب خاليا من كلام عن قراءة القرآن والأداب اللي فيها ذكرناها في هذا الموضع من كلام النووي رحمه الله. يقول لنا يستحب أن يوظف فمه قبل الشروع في القراءة بسواك ونحوه ويستقبل القبلة ويجلس متخشعا بسكينة ووقار، هي الأداب في قراءة القرآن. طيب قراءة القرآن قائما أو مضطجعا أو ماشيا يجوز ذلك؟ إنسان يقرأ القرآن بيحب يسمع وهو بيمشي، واحد مسك له المصحف وهو واقف يسمع عليه بيتحرك شماله ومين، لا شيء، يجوز له ذلك ما شاء. إن كان طبعا أفضل الأشياء أن يقرأ القرآن وهو جالس وهو مستقبل القبلة، لكن لا يكره غير ذلك، لا يكره. يستحب أن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قوله سبحانه فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وكلام جماهير العلماء أن التعوذ سنة، أن التعوذ سنة وليس فرضا. يحافظ على قراءة بسم الله الرحمن الرحيم في أوائل السور، إذا بدأ سورة فليقرأ بسم الله الرحمن الرحيم في أولها، إلا سورة براءة كما هو معروف، فإذا شرع في القراءة فليكن شأنه الخشوع والتدبر. يبقى عند أول السورة يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. طب لو حيبدأ من نصف السورة، القراء يقولون هو مخير بين يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويكمل، وإذا هنا الابتداء يعني ليبدأ بذلك، أو أنه يقرأ على طول يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقرأ على طول. يقول يسن تحسين الصوت بالقرآن وهنا تحسين الصوت بالقرآن، وكذلك ترتيل القراءة، وكذلك التغني في قراءة القرآن، هذا كله في قراءة القرآن يحسن الصوت. يقول فإن لم يكن حسن الصوت حسنه ما استطاع، ولا يخرج بتحسينه عن حد القراءة. يبقى في النهاية هو قراءة بالقرآن وخشوع، لا يخرج إلى التمطيط المخرج له عن حدوده. ويستحب البكاء عند قراءة القرآن كما قال الله سبحانه ويخضون الأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. ويسن الترتيل ورتل القرآن ترتيلا، والترتيل بمعنى القراءة على مهل، القراءة على مهل، هذا الترتيل. يبقى يرتل القرآن بمعنى يقرأ على مهل، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكس، يعني على مهل تقرأه على مهل، ورتلناه ترتيلا، إذا رتل القرآن ترتيلا اقرأه على مهل. اتفقوا على كراهة الإفراط في الإسراع اللي هو الهزل، يقرأ بسرعة جدا يكره ذلك، إلا إذا كان إنسان بيسمع وبيسمع مقسم القرآن على أوقات معينة أنه يراجع فيقرأ بأي صورة من الصور، لكن الأفضل أن يقرأ على مهل، هذا الأفضل. قال العلماء والترتيل مستحب للتدبر. ويستحب إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من رحمته، إذا مر بآية عذاب يتعوذ بالله من عذابه. يقول القراءة في المصحف أفضل من القراءة عن ظهر قلب. الإنسان أيهما أفضل، تفتح المصحف والنظر في المصحف عبادة، يبقى هنا تقرأ من المصحف أي مذكرك تتدبر أكثر، القراءة المصحف أفضل. ولكن إذا كان إنسان إذا قرأ من حفظه يكون أشد له خشوعا، إذا هذا بالنسبة له أفضل أن يقرأ على هذه الصورة وفي كل خير. طب لو إن مجموعة من الناس قرأوا مجتمعين، هل يعني لاحظ الأحكام، هذه أحكام فقهية، وليتكلم في الأحكام الفقهية الفقهاء اللي بيتكلمون في ذلك. ولذلك كان الحافظ بن حجر في مذكر حديث عمر بن الخطاب في قراءة حكيم بن حزام واختلاف الاثنين مع بعض، وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم فصوب القراءتين، بيذكر من ضمن الكلام في الفقه في ذلك أنه لو قرأ إنسان بقراءة وبعدين قرأ بقراءة أخرى هل يحرم ولا لا يحرم هذا الشيء، وذكر لها ضوابط في هذا الأمر. وفي أثناء كلامه يقول يعني أنه قال بعض القراء يحرم كذا، قال والحلال والحرام ليس من شأن القراء، يعني مش القارئ يقول حلال وحرام، إنما يقول هذا الفقيه، الفقهاء يقول يحرم كذا يحل كذا. فهنا يقول لنا لا كراهة في قراءة الجماعة مجتمعين، يعني هل ممكن أن يكون مجموعة قاعدين بيقروا صوت واحد مثلا زي ما المعلم بيعلمهم وهم يردوا وراء في صوت واحد، يقول لا كراهة في ذلك، يجوز هذا الشيء. طيب الإدارة، إدارة القرآن يعني يقعدوا مجموعة بيقروا، واحد يقرأ ربع والتاني بعض ربع والتالت بعض وهكذا يدور عليه القرآن، أيضا يقول لا كراهة في ذلك. جاءت في الصحيح أحاديث تقتضي استحباب رفع الصوت بالقراءة، وأحاديث تقتضي أن الإصرار والإخفاء بها أفضل. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الجاهر بالقرآن كالجاهر بالصدقة، والمسر بالقرآن كالمسر بالصدقة. يبقى الإصرار في القراءة هذا أفضل، إلا أن يكون الإنسان وحده ويخاف على نفسه من النوم، يخاف على نفسه ما يتدبرش، فله أن يرفع شيئا، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر أن يرفع صوته شيئا. لكن إذا كان في وسط جماعة سيزعج الجماعة برفع صوته، لا، ليس له أن يرفع صوته فيزعج الناس بذلك. يقول تكره القراءة في أحوال، تكره القراءة في أحوال، منها الركوع والسجود. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تقرأ القرآن وأنت راكع وأنت ساجد. طيب لو أن الإنسان كان راكعا وحب يدعو ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة، في السجود هنا الآن ذي ليس القراءة إنما هو دعاء، فإذا كان يقصد بذلك الدعاء فلا شيء أن يقول في السجود ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لكن القراءة يقرأ يرتل القرآن في الركوع والسجود ليس له ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وتكره في حال القعود على الصلاة، إنسان قاعد يقضي حاجته يكره له، يعني ممكن إنسان وهو قافل بق وعمال يرد شيء، لا، ما هوش مكان قراءة القرآن وأنت جالس على الخلاء، يكره ذلك. لكن لا يتخيل أنه يقرأ المعنى أنه يرفع صوته يقرأ القرآن والفتحة مثلا وقعد على الخلاء، وما يقصدش هذا الشيء، يقصد يردد القرآن بلسانه هو بداخل فمه من غير ما يسمع أحدا شيء، يكره لك ذلك. فإذا رفع صوته نقول لا يجوز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد السلام، ونهى إنسانا أن يلقي عليه السلام وهو على هذه الحالة وقد حدثها، قال فإنك إذا سلمت فإني لا أرد عليه. رد السلام هذا فرض واجب، ومع ذلك لا يرد عليه. الفرض الواجب قراءة القرآن مستحبا باب أولى، وليس له أن يقرأ وهو جالس على الخلاء. تكره القراءة في حال النعاس، في حال النعاس، خوفا الإنسان يقرأ غلط القرآن، خوفا أنه يجي يدعو بشيء فيدعو على نفسه به، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإنسان وهو نائم. إذا كان أصاب النعاس وقائم يصلي من الليل فأمرك أنك تنام حتى يذهب عنك النوم ثم تقوم فتقيم الليل. يكره للمأموم قراءة ما زاد على الفاتحة في صلاة جهرية، إنه هل الإمام هو في الصلاة الجهرية سب لك فرصة تقرأ، ثم أنت تقرأ الفاتحة هل تقرأ فتحة وغيرها كمان تقرأ؟ لك ليس لك ذلك، ولا إنك تقرأ مع الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم حين سمع أصواتهم، قال لعلكم تقرؤون مع إمامكم، قالوا نعم يا رسول الله، هزة يعني نقرأ بسرعة وراء، قال فلا تفعلوا في رواية إلا بأم الكتاب. إذا مر القارئ على قوم سلم عليه، هذه من الأداب اللي يذكرها، إذا كان أنت ماشي في الطريق بتقرأ قرآن ومريت، أو أنت جالس ومر عليك إنسان، يقول إذا مر القارئ على قوم سلم عليهم ثم يرجع إلى القراءة. اللي مطلوب منك أنك تسلم على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أفشوا السلام بينكم، فما يجيش إنسان لا أنا بقرأ القرآن مش هسلم على حد، يقوم يحس في نفسه أنه أكبر من الناس وأنه أعظم من الناس. والدين يعلمنا الأداب في ذلك، أداب عظيمة جامة فيها أن الإنسان الماشي يسلم على الواقف الماشي. هنا كل إنسان بيستشعر في نفسه بقوة على حد، يوم يلزم هذا المستشعر يسلم، انت عارف انت تسلم عليه، يسلم الراكب على الماشي. الراكب يمكن متعاظم في نفسه شويه، راكب وده ماشي على رجليه، يقول لك انت اللي راكب السياره، انت تلقي السلام على اللي ماشي. اذا كنت انت اللي ماشي تحس نفسك بقوه تمشي وده مش قادر يمشي، انت اللي ماشي يسلم على القاعد على الواقف، كذلك اللي راكب يسلم على الماشي. اداب ان الانسان يتواضع في نفسه، وخاصه في الموضع اللي يجد في نفسه انه اعلى من غيره، يوم يلزم هذا الاعلى بالتسليم ويسلم القليل على الكثير. فهنا إذا مر القارئ على قوم هو بيقرأ قرآن وهو ماشي، ومر على ناس يلقي عليهم السلام ثم يرجع إلى القراءة، طيب هل يستحب له يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مرة ثانية؟ يقول يستحب ذلك، كان أحسن. ويستحب لمن مر على القارئ، إذا كنت أنت مار في الطريق واحد قاعد بيقرأ قرآن في الطريق، إنك تسلم عليه. طب إذا سلمت عليه هل ممكن يرد بإيده كده وخلاص؟ لا، لابد أن هو يرد السلام. ولكن يعني إذا كان الإنسان اللي بيقول يعلم أن المكان اللي بيمر فيه ناس كثيرون، وهذا القارئ القرآن كل ما واحد حيسلم حيسلم حيعطله، زي ما يكون إنسان قاعد بيقرأ قرآن في المسجد والدخول للمسجد وخاصة قبل الصلاة كثيرون دخلون، فأنت بتقيمها وحدك أنت في النظر، أن ده قاعد السلام عليك عليك السلام يرجع يقتل السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم مش هيرى على خاص. يبقى على ذلك راعي مثل هذا الشيء راعي إذا كان والله الداخل قليلين مثلا ماشي سلم ويرد عليه. أما إذا كان الكسرة حتشغل يبقى ما فيش حد يقرأ قرآن أبدا يبقى نراعي مثل ذلك. برضو الداخل للمسجد لا ينبغي له أن يرفع صوته يسمع الدنيا كلها قاعدين ألف واحد في الجامعة والداخل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله بين سوق مش مسجد ولكن داخل بصوت خفيض على أقرب من يليه على أقرب من يليه خاصة إذا كان في درس علم ونحو ذلك خاصة إذا كان في ناس يصلون ناس يقرأون القرآن يبقى اللي ممكن يرد عليه يبقى بالقرب منه يلقي السلام بصوت خفيض. يقول النووي رحمه الله لو عطس القارئ في الصلاة أو خارجها فليحمد الله. اللي بيقرأ سواء هو بيصلي ولا في غير الصلاة إذا عطس يحمد الله يقول يعني الحمد لله. لو عطس غيره لو أنت في صلاة هتقول له يرحمك الله لا مش هتقول له لكن لو أنت في غير صلاة هتقول للي عطس يرحمك الله فإذا كان هو يصلي مش هيرد عليك طبعا في الصلاة. يقول لو سمع المؤذن لو أنت بتقرأ القرآن تقرأ في المصحف وسمعت المؤذن ودي مسألة مهمة كثير يجهلونها ويمكن أحيانا البعض يظن أنه بيتعبد لله سبحانه وتعالى بالشيء اللي غيره ما عملوش يعني فكر نفسه جاب اللي ما جابش مع الجهل يعني بعض الناس فيه شيء من عدم العلم في ذلك. تلاقي بعض إخواننا وهو في الصلاة وهو منتظر الصلاة مثلا قاعد على الأرض فاتح المصحف وبيقرأ وأقيمت الصلاة وصاحبنا لسه قاعد وفتح المصحف وبيكمل جاهل هنعمل إيه في الجاهل لا جاهل يتعلموا بقى يا جماعة أعرف الشيء للأسف الشديد الجهل بيعلموا بعض الجاهل تلاقي واحد جاهل فيكو تلاقي نضح على 20-30 واحد فيكو للأسف الشديد فتلاقي الجاهل ده هو قاعد مثلا وقيمة الصلاة فاض فاتح المصحف وحطه وعمال يقرأه الإمام حيدخل في الصلاة هو لسه خايف اللي عايز يكمل الربع ليه كده انتبه لإقامة الصلاة وقوم ادخل مع الناس في الصلاة بعد الصلاة كبر نسيج الآيات اللي فضل عليه لكن مع الجهل ما يعرفش هذا الشيء وظن اللي بيعمله أفضل من اللي غيره فيه. من الأشياء مثلا تدخل المسجد والخطيب قاعد على المنبر مثلا الخطيب قاعد على المنبر والمؤذن يؤذن سماع الأذان سنة وسماع الخطبة فرض سماع الأذان سنة وسماع تفضل أنت واقف مستني على المؤذن يخلص اللي كان لك أن تصلي تحية المسجد صلاة تحية المسجد هذه سنة تحية المسجد سنة فهنا متأكدة في هذه الحالة أنك تصلي صلي تحية المسجد أقعد اسمع الخطبة تلاقي فضلت أنت واقف لغاية ما خلص أما بدأ الفرض اللي عليك أنك تسمعه بديت أنت وتصلي النافلة هذا من الجهل كنت بديت في البداية أنت دخلت المسجد والمؤذن يأذن تصلي صلاة الجمعة شيء وغيرها من الصلاة شيء تاني غيرها من الصلاة تتدارك الأمر فرضنا دخلت في صلاة العشاء والمؤذن بيأذن هتقف تقوم ترد في الأذان وبعد كده هتصلي تحية المسجد هتصلي ما بين الأذانين صلاة هتصلي ما فيش حاجة ضاعت منك يبقى أنت حصلت الفضيلتين فضيلة الأذان وفضيلة الصلاة. لكن لو أنت الخطيب على المنبر وقاعد لا يجب عليك الآن أنك تسمع الأذان لا يجب سماعه ادخل في الصلاة صلي تحية المسجد بعد ذلك تسمع أما تفضل واقف هنا تقول أدرك فضيلة ترديد الأذان لما وجب عليك أن تسمع أم تصلي هذا من الخطأ هذا من الخطأ ده إذا كان بداخل المسجد تلاقي واحد عمل هذا الشيء الأسبوع اللي بعده 20 واحد عملوا هذا الشيء تلاقي أنتوا وأنتوا قاعدين في الشارع مثلا تستنوا صلاة ما أنتوا بتعملوا كده مين بيعمل غيركم تلاقي في خطبة الجمعة جاي واحد في الشارع واقف والمؤذن بيأذن وهو واقف واقف أنت في الشارع مش في المسجد الشارع له حكم المسجد في صلاة الجماعة متصلي الجماعة يبقى أنت في صلاة الجماعة معه لكن الآن تحية الشارع ما فيش تحية الشارع تحية المسجد مش تحية الشارع أنت المؤذن بيأذن أقعد تقف ليه يفضل واقف لغاية ما المؤذن يخلص خلص المؤذن بيصلي تحية ايه بقى اللي بيصليها في الشارع دي بيصلي تلاقي منبه يوم الاسبوع اللي بعده ما فيش حد كله تقاعد تمام الاسبوع اللي بعده واحد منكم عمل حركة الناس شايفينه ملتحي ولابس قفطان خلاص هو ده الشيخ الاسبوع اللي بعده 20 زهقنا بقى بطلنا نقول للناس بقى مع جهلكم نعمل لكم ايه اكتركم يعمل هذا الشيء يدخل وتلاقي 10 ملتحين واقفين في مستنيين الاذان على ما يخلص في الشارع على ما الخطيب يقف يخطب يروح مصليين تحيه ايه اللي مصليها فيش تحيه الان وبعدين يفرع عليها بقى البعض اللي بينكر واللي بيعمل تلاقي لو حد جه مثلا والمسجد مزحوم ولسه الخطيب ما جاش وقاعدين في الشارع يجوز لك أنك تصلي ما شئت، صلي ما شئت وأنت في الشارع، بتصلي الضحى، بتصلي ما شئت ما كتب لك، يجوز لك. تلاقي بعضك يا أخي ما تصليش ما فيش تحية مسجد الشارع، هو ما بيصليش تحية مسجد يا جاه، ده بيصلي ما كتب له. سبحان الله، يعني كل داء دواء يستطب به إلا الحماقة، أعيت من يداويها. فما تفتوش بغير علم، ما تفتوش بغير، اتعلموا قبل ما تفتو، وقبل ما تقول لأن حيقلدك 20-30 واحد زيك ويطلعوا ويقولوا حاجات وبعدين يبلغني في النهاية أنه قالوا لنا كده الشيخ قال كذا، ولا قلنا ولا كده، هو واحد عملها فبيصلي وراح الناس مقلدينه صارت هذه صلاة. لذلك رجاء بلاش نفتي في دين الله بغير علم، فنذكر هذه الأداب عشان تعرف الأحكام اللي من وراء ذلك. هنا بيقول لك لو سمع المؤذن أو المقيم قطع القراءة وتابعه. أنت قاعد في الجامع، قاعد في بيتك بتقرأ قرآن وسمعت الأذان، اقطع القراءة واسمع. طيب هل يجب عليك؟ لا، ما يجبش عليك. ترديد الأذان سنة، بس سنة متأكدة، وأنت هتدرك الفضيلتين، يبقى اقطع القراءة وردد الأذان مع المؤذن. طيب والله انت قاعد وبعدين اذان مسجدنا والمسجد الثاني مش هتخلص بقى، تقعد ساعة على ما يخلص، ما يلزمش سماع كل الاذان، ما يلزمش سماع الجميع، ولكن ان رددت اذانا واحدا كفى بذلك. يقول لو طلبت منه حاجة، يعني قارئ القرآن، وامكنه الجواب بإشارة مفهمة وعلم انه لا يشق على ذلك الطالب اجابه. يعني فرضنا انت قاعد بتسمع بتراجع القران وواحد جالك القبله فين، رحت مشاور له هنا، خلاص ما يلزمكش تقطع القراءه وتقول له هنا. لكن فرضنا انه ممكن يشق عليه هذا الشيء، يكون انسان كبير في السن، انسان لوضع ومتوقع ان انت حتقابله باحترام اكثر، لا راعي هذا الشيء. يبقى هنا في مفسده انك تتعب قلب هذا الانسان، ان تخلي تكدر العلاقه اللي بينك وبينه، ان يظنك متكبر، لا كلم. ودائما ما كان الرفق في شيء الا زان، ننصح جميع الاخوه بالرفق، الرفق ما كان في شيء الا زان، ونزع من شيء الا شان. يقول النووي رحمه الله إذا قرأ أليس الله بأحكم الحاكمين، يقول إيه؟ بلى. يقول بلى. يقول أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ يقول بلى، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة. كذلك إذا قرأ سبح اسم ربك الأعلى قال سبحان ربي الأعلى. طيب دي البعض من الأداب اللي ذكرها الإمام النووي في ذلك، والمرة القادمة ندخل فيها بالبعض إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.